بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن النموذج الثاني من النماذج حديث قائدي المسيرة القرآنية عن السيرة النبوية، وهو نموذج البعثة النبوية والمراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية، نتناول في هذه الحلقة الهجرة النبوية، حديث خصوصا السيد عبد الملك حول الهجرة النبوية، وخاصة وله أحاديث كثيرة في هذا الجانب في المناسبات المرتبطة بها، له أحاديث في الهجرة النبوية وأحاديث ترتبط مثلا في السيرة، في المولد النبوي الشريف. هذه المناسبات تستثمر للتعريف بالدروس المختلفة المرتبطة بها وكيفية إسقاطها أو كيفية الاهتداء بها في حياتنا. فطبعا في الحلقات السابقة عرفنا كيف انتهى العهد المكي، وكيف وصل الأمر بقريش إلى ذلك العناد الشديد، بحيث يعني صار ميؤوسا منها الذين آمنوا الذين ربما كتموا إيمانهم بعد ذلك أظهروه، لكن أكثر قريش كانوا من المعاندين اللجوجين، وللأسف كان لهم دور سلبي بعد ذلك، ولذلك رسول الله حذر منه هلاك هذه الأمة كما ورد على يد أغيليمة من قريش. قريش التي حاربت الإسلام هي التي قامت بعد ذلك بالثورة المضادة، وتشكلت منها نواة الفئة الباغية. يقول السيد عبد الملك حول الهجرة النبوية: الهجرة النبوية حدث عظيم على مستوى العالم بأسره، وكان اختيارها للتاريخ الإسلامي لما ترتب عليها من نتائج وما تحمله من دلالات مهمة. اختيار تاريخ الهجرة لتقويم الإسلام يعتمد الهجرة لهذا الأمر، والهجرة النبوية كانت ميلادا لكيان الأمة الإسلامية. طبعا لو بقي رسول الله فقط في مكة المكرمة لما استطاع أن يؤسس دولة، ولما انتشر الإسلام، ولذلك كانت الهجرة هي بداية لتأسيس الدولة الإسلامية ثم انتشار الإسلام في الأرض جميعا. يعني مع أن رسول الله بكث في مكة 13 سنة، ومع ذلك آمن معه قليل جدا فقط، بينما عندما ذهب إلى المدينة المنورة وفي فترة محدودة جدا انتشر الإسلام في جميع الجزيرة العربية. يقول: الهجرة النبوية كانت ميلادا لكيان الأمة الإسلامية، وكانت نقلة جديدة في تاريخ الإنسانية، وكانت بداية لمرحلة جديدة بفعل هذه الهجرة التي تأسس من خلالها الكيان الإسلامي العظيم. هنا قد يقول شخص: لماذا إذا ما دامت المدينة هي التي فيها هذه القابلية، لماذا لم مباشرة أن رسول الله ولد في المدينة المنورة وبالتالي بعث فيها ويختصر كل هذه المسافة؟ طبعا هؤلاء لا يعرفون أن رسول الله أسوة لمن بعده جميعا، بحيث يمر بجميع المراحل بجميع المراتب. لو أن رسول الله من بدايته لقي الأنصار وانتشر الإسلام بهذه الطريقة، لما كان هناك للمستضعفين، للذين يمرون بالظروف التي في مكة، لما كان لهم الدور. وكذلك تلك الحوارات مع المشركين وغيرها تصبح وكأنه لا جدوى منها، ولذلك توفر البيئات والظروف المختلفة حتى تكون رسالة شاملة للبشر أجمعين. طبعا هذا نجده، طبعا مثلا رسول الله إذا أردنا مثلا سيرة صالح أو هود مع قومه نجدها في سيرة رسول الله، سيرة شعيب مع قومه نجدها في سيرة رسول الله، موسى عليه السلام مع رسول الله، وهكذا لكل الأنبياء. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته اختصرهم جميعا، كما أن القرآن الكريم مهيمن على كل الكتب وكل ما نزل من كتب سابقة، كذلك رسول الله بسيرته بالظروف التي مر بها هيمن أو جمع كل ما في، أو هو الخلاصة لكل ما حصل في الأمم السابقة. إن حتى المسيح عليه السلام عندما كان يحاور اليهود، وكان كذلك رسول الله عندما ذهب إلى المدينة المنورة وكانت له حواراته مع اليهود ومواعظه معهم، وهكذا. فكل ما في الأنبياء عليهم السلام نجده في رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر أهمية الاستفادة من الدروس المرتبطة من الهجرة النبوية، فقال: الهجرة تحمل دلالات مهمة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وحركته لإقامة رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيما يتعلق أيضا بالمجتمع المكي، فيما يتعلق أيضا بالكيان الإسلامي والأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. واليوم وأمتنا تواجه ما تواجه من التحديات، وفي مقدمتها طبعا يتكلم عن في مناسبة الهجرة، في مقدمتها شعبنا اليمني يقول نحن في أمس الحاجة للاستفادة من تلك الدلالات. وهنا أهمية المناسبات، وهو استعراض الأحداث والاستفادة منها. للأسف التيارات السلفية تقول أن هذه الشبهة كيف ننسى رسول الله، كأننا ننسى رسول الله تذكره فقط في، ليس كذلك. هذه مناسبات نعيش فيها أو نتأمل فيها أو نستفيد فيها أو نجدد فيها العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك يقول السيد عبد الملك نحن في أمس الحاجة للاستفادة من تلك الدلالات ومن تلك الدروس، نحن في أمس الحاجة للتزود من هذه المحطة التاريخية الكبرى. يعني مثل القرآن الكريم نتدبره، كذلك رسول الله نتدبره، نتأمله، نتدبر كيف سار، لماذا تحرك، لأن حركاته كلها محسوبة وكلها مؤيدة بالوحي الإلهي. فلذلك الذين يرغبون عنها سيقعون في الأخطاء، مثل ما حصلت الحركات الإسلامية التي استعملت وسائل مختلفة ففشلت فيها جميعا. ثم دعا الأمة إلى الاستفادة من الهجرة النبوية، فقال نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن أمة الإسلام، نحن أمة القرآن. الإسلام كمنظومة عظيمة مقدسة من المبادئ والقيم الإلهية التي نؤمن بها وندين بها ونعتنقها ونعتقدها. نحن في أمس الحاجة إلى العودة إليها بقدر ما وجدنا وما عرفنا من أثرها العظيم في تلك المرحلة التاريخية التي بزغ فيها فجر الإسلام، والتي كان فيها ميلاد الأمة وميلاد كيان الأمة الإسلامية، وكيف كان ذلك الأثر العظيم الذي غير وجه العالم بأسره، واستأنفت به البشرية مرحلة مستجدة عن ماضيها وعن ظروفها التي كانت تعيشها. ثم ذكر الحاجة الواقعية للاستفادة من الهجرة النبوية والاعتبار بها، فقال الواقع اليوم الذي تعيشه أمتنا بكلها، بكل ما فيه من مآس وويلات ونكبات ومحن وفتن وحروب، وبكل ما فيها من مشاكل وأزمات، بكل ما فيه من خلافات وصراعات وتباينات، بكل ما قد حدث فيه نتيجة التراجع الكبير في الواقع البشري عن قيم الأنبياء وعن المبادئ والتعليمات الإلهية التي بها أتى بها رسل الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، الجميع اليوم بحاجة إلى الاستذكار، إلى الاعتبار، إلى الرجوع الجاد نحو تلك المبادئ وتلك القيم وتلك السيرة العملية. طبعا هذا معنى قولنا محمد رسول الله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني محمد رسول الله ليست كلمة نرددها، وإنما هي معاني نعيش بها من خلال العودة إليه، من خلال الاستفادة منه، من خلال الاعتبار، من خلال الادكار، من خلال السير وفق سيره، التأسي به في كل المحال. قلنا حتى قبل بعثته كان نموذجا مثاليا رفيعا للإنسان وحركة الإنسان الصحيحة الجادة. ثم ذكر كيفية مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله للتحديات، فقال الرسول صلى الله عليه وآله، محمد صلى الله عليه وآله، خاتم النبيين وسيد الرسل وأكرم ولد آدم وأرقى البشرية فيما كان عليه من الكمال الأخلاقي والقيمي، وهو يحمل رسالة الله سبحانه وتعالى، رسالة الحق، الرسالة الهادية للبشرية والمنقذة والمخلصة للبشرية جمعاء، هو رحمة الله للعالمين، أتى بالحق من عند الله سبحانه وتعالى وأرسله الله بالحق، وكانت حركته بكلها قائمة على أساس من الحق، حق في أصلها وحق في تفاصيلها، وخير للبشرية جمعاء. بالرغم من كل ذلك كان لابد له أن يتحمل المسؤولية مع كونها كل هذه الصورة، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تمر وفق جهد بشري وليس وفق معجزات أو كرامات أو نحوها. نعم رسول الله قد تحدث له بعض هذه الأمور، ولكن ليس في المنهج الدعوي، بل الأمر الآخر، ولكن بالنسبة للمنهج الدعوي كان يمارس رسول الله كل ما يمارسه الدعاة العاديين، مثل ما مارسه إخوانه من الأنبياء عليهم السلام، أن يواجه التحديات، أن يواجه الصعوبات القاسية والكبيرة، أن يتحمل الكثير من المعاناة، أن يضحي. كان لابد له أيضا أن يهاجر عندما وصل به الحال في مجتمع مكة إلى الواقع المسدود، انسدت الآفاق هناك في ذلك المجتمع الذي لم يتوفق الكثير فيه لهذا النور، لهذه الهداية، لهذا الشرف الكبير، لهذه المسؤولية المقدسة، ولعوامل كثيرة. كما ذكرنا سابقا أن مكة يعني سقطوا مثل ما سقط بنو إسرائيل، لم يستطيعوا، مثلما سقطت عاد، مثلما سقطت ثمود، مثلما سقطت كل الأقوام الذين لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الفرصة العظيمة التي أتيحت لهم. ثم ذكر تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله للمصاعب مثل الأنبياء من قبله، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن بالإمكان وبالاستناد إلى قداسة مسؤوليته وقداسة الحق الذي يحمله وعظمة الهدي والنور الذي أتى به وما كان عليه هو فيما تمثله من ذلك الحق ومن تلك الرسالة من قيم ومن أخلاق ومن مبادئ فيما التزم به من تعليمات عظيمة ومقدسة ومثالية وراقية وإيجابية، لم يكن بإمكانه أن يحقق النجاح في واقع هذه الحياة من دون صعوبات، من دون متاعب، من دون تضحيات، من دون مواجهة تحديات. وهذا مهم جدا في دروس لنا، الذين يريدون أن ينجحوا من دون صعوبات، أو يريدون أن يأتي من يخلصهم من دون معاناة، من دون أي معاناة. طبعا هؤلاء لا يعرفون سنة الله سبحانه وتعالى ولا سنته في التعامل مع خلقه، مع أنبيائه. يقول سيد الملك: لا، ولكن لا له ولا لكل الأنبياء الذين سبقوه. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الأعداء لا بد منهم، إذا لم يكن هناك أعداء هنا نشك، كما قال بعضهم، قال: إذا رضيت عنا أمريكا فنشك في أنفسنا. عداء أمريكا لنا، عداء الكيان الصهيوني لنا، عداء أولياء الطاغوت لنا، دليل على مصداقيتنا. لو أن الملأ من قريش رضوا عن رسول الله فهذا كأنه يشير إلى أنه رضي، أنه أعطاهم ما يريدون. وهكذا عندما واجه رسول الله حركة النفاق أو اليهود أو الملأ من قريش، كل هذه الأمور دليل على مصداقية النبوة. الأنبياء الذين هم صفوة البشر وهم الذين وصلوا إلى مرقى أرقى مستوى من الكمال الأخلاقي والإنساني والارتقاء السلوكي، إضافة لما حملوه من الخير للناس جميعا ومن الأداء العملي الراقي والحكيم، كان لابد لهم أن يواجهوا المصاعب والمتاعب، وكان لابد لهم أن يخوضوا خضم المسؤوليات وأن يواجهوا الأعداء. وطبعا هذه سنة الله في الأنبياء، في الأولياء الصالحين، وفي التاريخ أكبر العبر، الإمام علي، الإمام حسين، الإمام زيد، كل أئمة الذين واجهوا الطغاة وكيف تعرضوا للقتل، كيف تعرضوا لأنواع الأذى، كما سنرى ذلك إن شاء الله عند الحديث عن المسيرة القرآنية والولاية. ثم ذكر كثرة أعداء الأنبياء وتنوعه، فقال: كان لهم أعداء من المجرمين، وبدون استثناء لم يكن هناك أي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا وكان في مقابله من يعاديه، من يعادي دعوته، من يتصدى له، وبالتالي يدخل في سلسلة من المشاكل ويواجه حالة الصراع ويعيش حالة الصراع، ويحتاج إلى كل ما يحتاجه الناس في الصراع من معاناة وتضحية وصبر. فتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي، كل الأنبياء سنة الله، يعني بدون استثناء، ما كان هناك استثناءات مع أي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التضحيات التي بذلها رسول الله بهجرته، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله هاجر بكل ما تحمله الهجرة وتعبر عنه من تضحية، من صبر، ومن سعي دؤوب وجاد في عمله وفي تحمله للمسؤولية وفي سعيه لإقامة دين الله سبحانه وتعالى وبناء الكيان الإسلامي العظيم. ثم تحدث عن المجتمع الجديد الذي هاجر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله مقارنة بذلك المجتمع الذي هاجر منه، فقال: الدرس الآخر كان أيضا في ذلك المجتمع الذي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وآله، في مقابل مجتمع لم يتقبل أكثر أبنائه الدعوة الإسلامية بالرغم من عظمتها وقيمها وأهميتها وثمرتها وفائدتها وإيجابياتها الكبيرة في الحياة، ولكن كانوا كما قال الله عنهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الكثير منهم، الأغلبية الساحقة فيهم، كانوا قد وصلوا إلى درجة سيئة جدا من الخذلان وعدم التوفيق بمن حطوا بسببه ما وصلوا إليه من حالة الانحطاط والإفلاس القيمي والأخلاقي. أما المجتمع الآخر الذي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وآله، مجتمع يثرب، وكل من قبيلة الأوس والخزرج، القبيلتان اليمانيتان من أصول يمانية، فكان مجتمعا وفق لاستقبال هذه الرسالة الإلهية. وطبعا نرى سيد عبد الملك يشير دائما لهذه المزايا لليمن ليحرك الشعب اليمني ليعود لأصله، ليعود لجذوره، ليعود لأجداده، ليعود لتذكر الأنصار وما قاموا به حتى يتخلص من رواسب الفئة الباغية. طبعا وما فعلته في الأنصار، الفئة الباغية كانت من أكبر أعداء الأنصار كما سنرى ذلك في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.